إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمني وكرمي علينا مع هذه الدروس، نسأل الله أن يديمها علينا، ونسأل الله في عليائه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعلنا أهلا لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل لدينه والعمل بطاعته، ونسأل الله للفعلاء أن يكون ممن تعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. نسأل الله أن يغفر لنا كل زلة وكل معصية وكل خطيئة قد وقعنا فيها غلبتنا شهوتنا، والله جل في علاه أرحم علينا من أنفسنا. مع كتاب التوحيد، تقديم الأهم على المهم واجب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ثم ذكر الإمام رحمه الله وقال: وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا، رضي الله عنه، مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. قد بينا ذلك أمس، وهذه المقدمات الحق بأن هذه المقدمات التي تكون له يستطيع أن يعني ينظر فيها، أنه يكون مقدمات يتفرس فيها الإنسان لمعرفة السارق، هذه ليس لا غبار عليها وليس فيها ثم شيء، وهذه من الحل والبل بمكان. أما الكلام على أنه بالمقدمات الذي يستعين بها بالجن ليعرف من سرق بالقرين الآخر أو بالجني الآخر، فهذه استعانة بالجن، وكما قلنا أنه لا يمكن أن يتمتع الإنسان بالجن حتى يتمتع الجني بالإنس، كما قال الله تعالى: ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها، إلى آخر الآيات. الله المستعان. وقيل: هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. قد بينا بينهما عموم مخصوص كما بينا في الشرح تفصيلا، وأن كل كاهن عراف ولا عكس. وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. يعني جعل العراف هو العام في مسائل. قال: العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يعني يكفر بذلك، لأنه قد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. الحديث: ليس منا من تطير أو تطير له، حديث عظيم، وهو يختم به المصنف الباب والكلام على الكهانة والكهان. فقوله: ليس منا من تطير أو تطير له، هذا حديث عظيم جدا، يبين لنا مسألة عزيزة، ألا وهي التبرئة، هل تكون التبرئة كلية ويخرج المرء فيها من الملة، أم المسألة فيها تفصيل. الحق بأن الأصل في قول السلام ليس منا أنها على أصلها وعلى بابها، يعني ليس منا أهل الإسلام، فهو ليس على ديننا، كما قال الله جل في علا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل الأخوة في الدين علامة على الإسلام، فإن لم يكن فلا أخوة النسب غير معتبرة في هذا الباب. يعني معنى ذلك أن لم يتوبوا، أن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم لكم في الدين، إذن هم ليسوا بمسلمين. فقول المسلم ليس منا الأصل فيها أن المرء يخرج فيه بين الملة، لكن الحق بأن هذه العبارة يمكن أن يقال أنها مجملة ولابد أن تأتي القرائن المحتفة التي تفصل لنا هذا الإجمال، ويمكن أن يقال أنها ابتداء ليس منا يعني ليس على ديننا، وبعد ذلك تأتي القرائن لتثبت التأويل على أنها ليس على هدينا. فمن قال بأنها على الإجمال قال إذن نحتاج فيها على القرائن التي تفصل لنا المسألة، ومن قال أنها على الابتداء ليس منا أنه ليس على هدينا وأنه ليس على ديننا وأنه ليس منا من أهل الإسلام قال هذا هو الأصل. والحق مع من يقول بأنها على الابتداء، بأنها قول السلام ليس منا يعني هو ليس من أهل الإسلام، ليس منا أهل الإسلام، ليس من هذه الأمة التي هي أمة الإجابة، ليس منا من تطير أو تطير له. وعندنا أدلة كثيرة جدا من القرآن تثبت أن ليس منا ليس على هدينا، فيكون الأصل أن ليس منا أنها ليس على ديننا وأنها يخرج صاحبها من الملة، صاحب هذا الفعل الذي قال فيه نفسه ليس منا، إلا أن تأتي قرينة تثبت أنه ليس منا ليس على هدينا، أو أن التبرؤ تبرؤ من العمل ليس تبرؤ من الشخص أو من دين الشخص، كقول الله جل في علاه فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فهو تبرئ من العمل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ما قال أبرأ من خالد، قال أبرأ إليك مما فعل خالد. ومثل ذلك ونظائر ذلك في السنة كثير، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا، أو قال من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر الرجل عندما قال ما هذا يا صاحب الطعام، قال أصابه بلل السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل جعلته في الأعلى ليراه الناس، ليس منا من غشنا فليس منا، ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم ولم أمره بالدخول إلى الإسلام، ولكن بين له أن هذه كبيرة. وطبعا ليس منا هنا في هذا الباب يعني معنى أنه ليس على هدينا، وهذه كبيرة من الكبائر، هذه كبيرة معنى التبرئة في حد ذاتها كبيرة من الكبائر. ومثل ذلك أيضا من القرائن المحتفة التي تثبت لنا تفصيل المسألة أو تجعلنا نقول بالتأويل لا بالتأصيل في قوله ليس منا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، أو قال ليس منا من حمل علينا السلاح. وجاءت الأدلة كثيرة جدا تثبت بأن قتال المسلم للمسلم وإن كان كبيرا وإن كان كفرا يعني كفر دون كفر، لكنه لا يخرج من الملة. يعني قول السلام ليس منا يعني ليس على هدينا هنا، لأن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد وسأصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، وأيضا بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقدر مقتول في النار، جاءت هذه المسألة على أنهم على دائرة الإسلام في هذا الباب، أو من استحل يكون على التأصيل في ليس منا ليس على ديننا، فيكون هنا فتكون هنا القرآن المحتفة التي أثبتت ذلك. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، وهذه دلالة واضحة جدا أيضا عند العلماء قاطبة أنه لا يكفر بذلك، بل الإمام الشافعي يقول أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، قال هذه مقيدة ما أخذها على الإطلاق، قال برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين لا يمكن دينهم، فجعلوها على مسألة التمكين الديني، يعني لو كان يستطيع أن يمكن دينه في بلاد الكفر وسط الكفر له أن يجلس، وإن كان هذا على الكراهة أو على خلاف الأولى، لكن هم يقولون بذلك أن المسألة مقيدة بأنه لا يمكن دينه فلا يجوز له أن يجلس، لأنه سيضيع دينه بذلك ويكون وسيلة إلى الخروج من الملة ووسيلة الشيء تأخذ حكمه. فقال ليس منا من تطير أو تطير له، ليس منا من تطير أو تطير له أيضا على التفصيل، لأن الطيرة كما بينه هو التشاؤم بالمرء وبالمسموع بالشخص وبالزمان وبالمكان وبغير ذلك، يعني معروف أنها، وطبعا هي أنيطت بالطير على غالب فعل أهل الجاهلية أنهم كانوا يتشاؤمون بالطير، إن تيامن فعلوا وإن تشاءم وإن سار شمالا تشاءموا ولم يفعلوا. فإذا ليس منا من تطير أو تطير له أيضا على التفصيل، إذا قلنا من تطير هذا يرى بأن الطير له التأثير، وهذا ليس غير موجود، وهذا غير موجود صراحة في هذا الباب، لكن من اعتقد بأن الطير له بأن له التأثير المباشر الرئيس على الخير والشر أو مؤثرات في الكون غير يعني من غير الله الفعلاء، فهذا يكفر كفر الملة ويخرج من الملة، وهذا أكفر كفر أكبر ويخرج من الملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، يبقى إذن ليس على ديننا. والغالب الصحيح الراجح أن قول النبي ليس منا من تطير أو تطير له، يعني من تطير تشاءم، والتشاءم كفر دون كفر، مع أن النبي قال الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك، لأنه قد اتخذ سببا لم يشرع الله سببا، وقد التفت القلب إلى السبب، وهذه التفاتة شرك، فيكون هذا الشرك لكنه من الشرك الأصغر، فيكون ليس منا من تطير، يعني ليس على هدينا من تطير، ليس على هدينا من تطير، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للتطير كفارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم على علاج التطير أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا أتي بخير غيرك لا إله إلى آخر الحديث الذي جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة لهذا التطير. وأيضا ابن مسعود قال ما منا، على الرجح أنه مدرج في قول مسعود، وما منا إلا ويذهبه الله بالتوكل. فالغرض المقصود يكون هنا بمعنى ليس منا، يعني ليس على هدينا من تطير أو تطير له، يعني تطير له يعني هو كلف غيره، زيد طير من نفسه أو, أو, أو, أو استقسم بالأزلام أو غير ذلك، أو أمر أحدا أن يتطير له، قال انظر ارمي في هذا، انظر الطير إذا ذهبت يمينا فقل لي فأنا سأذهب للتجارة، وإن ذهبت شمالا لا فأقف على ذلك، فيعني يكون قد فعل مباشرة أو فعل سببا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن السبب قد ينزل منزلة المباشر، لا سيما أن الآمر ينزل منزلة الفاعل، الآمر ينزل منزلة الفاعل، كما تقول بنى عمرو بن العاص الفسطاط، هو عمره فلذلك نسب إليه، فإذا الوكيل الذي يتطير به فإنه له الإثم والآخر له الإثم أيضا، ليس منا من تطير أو تطير. وفائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له، تطير له هنا الآن أنه كما قلت أمر أو واحد تطوع، لو أمر فقد اشترك في الإثم، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد يكون اعتقادا كما بينا، أو تطير له تبرعا، فالذي تبرع في هذا الباب أثم أيضا معا، لأن الذي تبرع أصالة قد فعل الإثم وفعل الشرك، والثاني الذي قبله قد فعل الشرك بقبوله التطير، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا تطير أو تطير له حسم المادة وسد ذريعة على كل الطيرة بحال من الأحوال، ليس منا من تطير أو تطير له. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو تكهن أو تكهن أو تكهن له، أو تكهن يعني أتى بالكهانة، أتى بالكهانة بأنه الرجم بالغيب، الرجم بالغيب أنه نظر إلى الغيب وأنه أخبر بالمغيبات كذبا وزورا وبهتانا، أو أخبر المغيبات النسبية التي هي كانت في الماضي باستعمال الجن، فيكون أيضا قد أشرك، لأن الجن لا يمتع الإنس إلا أن يتمتع الجني بهذا التمتع، قال الله تعالى ويوم نحشرهم جميعا فيقول الذين ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، ربنا استمتع بعضنا ببعض، وهذه كما قلنا لا يمكن للجني آياتك إنسي إلا أن يتمتع به بأن يصف له عبادة من دون الله دل في علا. تكهن هو الذي تصدر وادعى علم الغيب، وهذا يكفر كفر أكبر. ليس منا هنا لابد أن تكون على ليس على هدينا بحال من الأحوال، ليس منا هي ليس على هدينا، أنه إذا ادعى الغيب اللي هو الغيب المطلق يعني والغيب المستقبلي، لابد أن نقول أن ليس منا هنا أنها ليس على ديننا، لو ليس على هدينا بل هو على الكفر الأكبر الذي خرج من الملة. ليس منا من تكهن أو تكهن له، تعالى تكهن له هي بالضبط هي مسألة، لكنها على العموم مسألة الإتيان العرف، هي مسألة الإتيان أو تكهن له مسألة الإتيان العرف أن يأتي عرافا فيسأله فيصدقه، ولكن هنا أعم، لأنه قد يأتي عرافا أو يأتي رمالا أو يأتي نجاما فيسأله فيصدقه على ما يقول في الأمور المستقبلية، وهذا أيضا يكون ليس على ديننا، ولكن ولا تقال ليس على ديننا بل ليس على ديننا، لأن هذا من الكفر، لأن ادعاء علم الغيب كفر أكبر يخرج من الملة. قال وليس منا من سحر أو سحر له، ليس منا من سحر، قلنا السحر هذه أيضا مترتبة على القول العلماء في مسألة السحر، ففي قوله بأبيه وأمي ليس منا من تكهن أو تكهن له قد فصلنا القول فيها، وقوله وليس من وفي قوله وليس منا من سحر أو سحر له، ليس منا من سحر أو سحر له يعني من سحر من باشر السحر بنفسه، وكما قلنا بأن هذا الأمر على التفصيل على الراجح الصحيح بأن من سحر السحر الذي يكون كفرا وهو السحر الذي يستخدم فيه الشياطين، قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وأيضا في قول الله جل في علا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، والحديث الماضي هو من عقد عقدة قال من سحر فقد فقد أشرك، وهذا تصريح بهذا الباب. فالسحر هنا ليس منا، يكون ليس على هدينا في السحر الذي يستخدم فيه الشياطين. أما السحر الذي يكون فيه كما قلنا خفة اليد وغير ذلك فإنها كبيرة من الكبائر، ويكون بمعنى ليس على هدينا. فأكون ليس منا هنا بمعنى ليس على هدينا، وهذا هو التفصيل الذي لابد منه. فأكون ليس منا من سحر وهو الذي استخدم الشياطين في سحره، فهذا يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة. فيكون معنى قول سلم ليس منا يعني ليس على هدينا. شوف مدار المسألة كلها على الجزئية الأولى في الحديث ليس منا، وأما إن كان على الخفة اليد وغير ذلك فليس منا هنا معنى ليس على هدينا. من سحر أو سحر له، سحر له طبعا إما أن يكون تطوعا، يعني رجل قريبه ساحر وأراد أن يصرف أو يعطف قلبه على زوجه أو يفرق بينهما، فيفعل ذلك تطوعا من غير أن يعطيه أحد شيئا، هو بخباثة نفسه بسوء طوية يفعل ذلك. أو سحر له أو أمر أحدا أن يسحر أحدا، أمر أحدا أن يسحر أحد، كما ترى في الواقع الأليم الذي نعيشه الآن في المغرب وفي إفريقيا وفي غير ذلك باستخدام السحرة للتفريق بين الزوج وزوجه، وأيضا استخدام السحرة فيما يضر الآخرين أو في يعني البس الإنس الجن بالإنس كما هو معلوم عند جمهور أهل العلم. قال ليس منا من سحر أو سحر له. قال ومن أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا فصل الخطاب في هذا الباب من أتى كاهنا أو عرافا، يعني من طلب من غيره أن يسحر له فالطالب في ذلك يكفر، فالفاعل في ذلك يكفر إن كان الساحر كما قلنا بالتفريق وبغيره باستخدام الجنين فالجن، فالساحر بذلك يكفر. وأما من طلب السحر بجهله فلا يكفر بذلك، ولكنه على شفير هلك وهو على كفر دون كفر. أما إن كان عالما وكان يعلم بأن هذا الساحر يستخدم الجن فهو كافر مثله، لأن الرضا بالكفر هنا كفر، الرضا بالكفر في هذا المحل كفر، لا سيما وأنه يعلم أنه يستخدم الشياطين وأنه يصف له عبادات من دون الله جل في علاه ويعلم ذلك ومع ذلك يأمره بالسحر فهو يكفر بذلك، هذا رضا بالكفر كفر. وأما إن كان جاهلا كالمرأة الجاهلة تذهب للساحر ليسحر زوجها من أجل أن يعطف عليها فهذه لا تكفر لكنها فاعلة كبيرة، وهذا كفر دون كفر لأنه وسيرة إلى الكفر الأكبر، لأنه وسيرة إلى الكفر الأكبر. قال ليس منا من سحر أو سحر له. ثم ختم الباب وختم الحديث بأبي هو أمي، قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. طبعا هنا جاء إجمالا أن هذا ختام الحديث، قال من أتى عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، والمسألة فيها تفصيل أيضا، لأن يعني الإتيان كما قلنا له تفصيل، فإن أتاه في التفصيلات الأربعة التي ذكرناها، فكون من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40، هذا التفصيل الأول، لأنه كما قلنا أتى كبيرة وعلى شفير هلك هو كفر دون كفر، لكن من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وقد كفر بما أنزل على محمد والقرآن. وقلنا بأن هذا الإبهام هنا للتهوير وللتفخيم وللتعظيم والمساعد للكاهن اللي هو أصلا يعمل له إعلان، والنجوم أي المسألة يعمل إعلانات لذلك في التلفاز وغير ذلك، الحق هذا فيه تفصيل إن كان يحسب أن هذا من باب العلم، لأن الرازي في إدخال على الناس في هذا الباب، إن كان هذا من باب العلم والرجل يخط خطا ويتكلم بكتب كثيرة يقول أن هذا من باب العلم ويكون جاهلا، فالجاهل هذا وأتى كفرا، أتى كفرا، أتى كفرا، لأنه ساعد على نشر الكفر فقد أتى كفرا، لكن حكمه هو لو جاهل لابد أن يعلم ولابد أن تقام على الحجة وتزال عنه الشبهة، هذا الراجع الصحيح في هذا الباب. الله تعالى أعلى وأعلى. نعم هو أتى كفرا، أتى كفرا، لكنه بجاهله يعذر، كما قال الإمام ابن تيمية الجهمية، قال لو قلت بقولكم لأكفر وأنتم لستم عندي بكفر لأنكم جهلة، أو يعلم كفر انتهى الأمر، لأنه الرضا بالكفر كفر، هذه قاعدة مهمة جدا، لكن ليس كل رضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر البين يكفر كفر، لا سيما أن يكون عالما، هذا الشرط الأكيد. طيب الفوائد المستنبطة ثم ذلك المسائل. الفوائد المستنبطة من الحديث، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ليس منا، شوف ليس منا تأتي على التفصيل والقرائن تثبتها، وتأتي على التأصيل وتأتي على التأويل، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، خطر الكهانة، حرمة التطير بل الطيرة شرك، تعلم السحر كفر، علم الغيب لله، إتيان الكهنة إما هو محرم وإما هو كفر، الكلام الأخير ابن عباس ماذا قال؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. يعني هو يقول ابن عباس يقول يعني من نظف أبا جاد هذه، طبعا يتكلم أبا جاد أيضا فيها بعلم الحروف والأعداد، أنا لا أعلمها ولا أعلم كيف يتقنونها أو أو أو أو أنهم يعني يعملون بها، لكن كما قال علماؤنا أن هذا باب التعلم الحروف على التأثير أو المؤثرات في الكون على ما يعني أعلم، وإلا فأجهل ذلك. وقال من نظر في النجوم هو علم النجوم، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، كفر بذلك. والذي يعتقد أن النجوم مؤثرة من دون الله جل في علاه كفر كفرا أكبر، وإذا اعتقد أن النجوم أسباب من الأسباب أو هي من الأسباب فهذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر. نعم كده ستة. نعم الفائدة السابعة في هذا الباب معجزة النبي القرآن، نسب ما أنزل على محمد للتعظيم والتفخيم. يبقى لنا المسائل ونختم الباب. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم، لأن الإيمان بالقرآن يأمر بالإيمان بالغيب، وقد قال الله جل في علاه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله جل في علاه، إلا الله. وهنا الكاهن يخبر بالمغيبات التي لا يعلمها إلا الله جل في علاه، فمن صدق بالقرآن كذب الكاهن، ومن صدق الكاهن فقد كذب بالقرآن. قال الثانية: التصريح بأنه كفر. التصريح أنه كفر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في ذلك كما جاءت الأحاديث، وقال: ليس منا من تكاهن أو وأيضا في قوله سلم: من أتى عرفا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا التصريح بالكفر. قال الثالثة: ذكر من تكهن له. ذكر من تكهن له بأنه كما قلنا إذا كان راضيا عالما بذلك يكفر، وإن كان جاهلا فهو على شفير هلك، وأما الكاهن الذي تكهن فإنه يكفر بذلك. قال الرابعة: ذكر من تطير له. نفس الأمر على الأمر أو التطوع أو المهم أن في الباب الذي أمر أو الذي تطوع له فرضي فحكمهما سواء، لكن المسألة على التفصيل أنه أتى كفرا نعم، هل يكفر هو يخرج من الملة؟ هذه المسألة دائرة على علمه بذلك. قال الخامسة: ذكر من سحر له. هذا على نفس الأمر. قال السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. وهذه كما قلنا بأنها من الكفر، لا ويعني هم يعتقدون فيها في هذا الباب، لكن تفصيلها لا علم به. قال السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. وقلنا بأنه بينهما عموم خصوص، من قال كل كاهن عراف والعكس، وابن تيمية يرى بأن العراف أعم من الكاهن، العراف هو الكاهن والمنجم والرمال وغير ذلك، ابن تيمية قال بذلك. تفضل في أسئلة في الباب. نعم تفضل. قال ما الفرق بين لفظة أتى وصدق، وهل شرط فيهما التصديق؟ طبعا شرط في كفر خروجه من الملة، شرط في ذلك التصديق، التصديق شرط في إخراجه من الملة، لكن إتيانه مطلق الإتيان ليس كفرا، قد يأتيه متلاعبا، قد يأتيه سائلا فقط فضوليا، فهذا على شفير هلك كفر دون كفر، لكن التصديق شرط في الكفر الأكبر.